إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق إن شاء الله نعيش مع تلاوة قرآنية كريمة وفقرة من فقرات المصحف المجود بصوت القارئ شيخ محمد صديق المنشاوي، وتلاوة من سورتي طه والأنبياء، هذه التلاوة بمناسبة ذكراه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمله الماء ومن فوسوس إليه الشيطان الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى شَوْتَنِي أَمَّا وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح